استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذا السياق يهون ويقلل من شأن الدنيا، يعني الدنيا زائلة وكل إنسان فيها تمر به الثمانية، سواء كان فقيرا أو غنيا أو قويا أو ضعيفا، كل إنسان يفرح ويحزن ويجوع ويشبع ويصح ويمرض ويحيا ويموت. ولذلك أمور الدنيا التمايز فيها قليل قليل، ما لكن الآخرة هي اللي فيها التمايز. إذا ما أوتيتم من شيء في هذه الدنيا فمتاع زائل، ولذلك العاقل لا يضيع الثمين بالرخيص. بعدين ربنا أمرنا بالتدبر، أمرنا بالتعقل، أمرنا بالتأمل، أمرنا بالتفكر، يعني وأعطانا موارد العلم لنشكره، أعطانا موارد العلم لشكر الله. قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بهذه الموارد تعلمون عظم نعم الله عليكم وما أعطاكم وما دفع عنكم، فتمتثلون وتجتنبون فتسعدون في الدنيا وترحمون في الأخرى. نعم. إذا ما أوتيتم من شيء فمتاع. المتاع ما يستعمل وينتهي، مثل المنديل ومثل الكأس ومثل الأشياء اللي تستعملها وترميها، متاع تتمتع بها ولا بقاء لها. فالدنيا ما لها بقاء. قل: متاع الدنيا قليل وما عند الله أفضل خير. أفضل خير أصلها أخير، وغالبا نغناهم خير وشر عن أخير وأشر لكثرة الاستعمال. وتأتي خير لمعنيين: تأتي خير يعني فيه فضل، وتأتي خير يعني أفضل من غيره. إذن للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، وآمنوا برسله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا. آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون، لا يعتمدون على رصيد ولا على أبناء ولا على قبيلة ولا على عشيرة ولا على أصدقاء ولا على مزرعة ولا على عمارة، يعتمدون على الله ويتكلون عليه ويجعلون ثقتهم بالله تعالى هو الذي يعطيهم وهو الذي يمنع. أما الذي يعتمد على غير الله فغير الله يزول فيقع في الورطة. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء: من توكل على غير الله قد يموت فيقع في ورطة. توكل على الحي الذي لا يموت. وعلى ربهم توكلون. والتوكل هو الالتجاء والاعتماد والثقة به، أن الله تعالى ربك وخالقك وأنت عبده لن يضيعك، لكن بشرط أن تسير على الطريقة المطلوبة منك. إذا سرت على الطريقة التي طلبها ربك منك وقمت بذلك لن تضيع، وستسعد في الدنيا وسترحم في الأخرى. هذا بمحكم التنزيل. لكن المشكلة من يريد الثمن والمثمون، هذه هي المشكلة الكبيرة، لأن الله جعل الكون يحكمه قانون ما لا وعوض. تبذل تربح، تنام تخسر. الواحد يريد الجنة ويريد أن يكون عالما ويريد أن يكون تقيا ويريد أن يكون محبوبا، وماله له وراحته له ونفسه له وما عنده له، كيف هذا يمكن؟ لا بد لمن يريد الجنة أن يتعب. الجنة تحتاج إلى تعب، الجنة حجبت بالمكاره. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، وقالوا: من اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. وهذا مبين في القرآن، قال: قد أفلح المؤمنون، الإيمان، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة. فهذه كبريات أسباب دخول الجنة، ومقابلها كبريات أسباب دخول جهنم. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لنطلع الكنوز، كل شيء مبين. بعدين بأجمل أسلوب وبأوضحه وبأشمله وأكثره إعجازا. لكن نحن ينبغي أن نتدبر، ينبغي أن نتلو، ينبغي أن نتفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك، دبروا. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالكنوز والسعادة الأبدية والبعد عن العطب والعزة والكرامة في فهم هذا الكتاب وتمثله. من فهم الكتاب وتمثله سعيد في الدنيا ورحم في الأخرى، وآمن مما يخاف وأعطي سؤله. لما ما الذي يمنعنا من هذا يا أحبتي؟ لماذا لا نسعد؟ لماذا لا نقوى؟ لماذا لا نحاول أن نكون في المكان اللائق بنا؟ ربنا جعل نبينا أفضل مخلوق، وجعل كتابنا أشمل كتاب. الكتب استحفظ بها أهلها فضيعوها، كتابنا حفظه الله محفوظ، ما يقدر واحد يزيد فيه ولا ينقص. كل قضية تقع على وجه الأرض لو بحثنا في كتابنا لوجدنا حلها، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع. طيب لماذا لا نعز أنفسنا وننقذ البشرية بكتاب ربنا وبسنة نبينا وبالقدوة التي نتمثلها؟ نحن لو تمثلنا ديننا وفهمناه العالم يدخل في الإسلام، نحن لو فهمنا ديننا وتمثلناه أهل الأرض يدخلون في الإسلام. فنحن نفهم ديننا ونتمثله، نعمل به، غيرنا يعجب بحياتنا وبأسلوبنا وبعملنا فيتأثر بنا ويدخل العالم في دين الله أفواجا. أما نحن نتكلم بالدين ونذبح الدين، هذا لا يقبل. فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، هذا لا يصلح. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أهم شيء نتعاون عليه ونجتمع عليه أن يكون كل واحد منا قدوة. القدوة ما في شيء أكثر نفع للإنسان وللناس وللإسلام من القدوة الحسنة. أن تبين للناس جمال الدين في كلامك وفي تعاملك وفي حياتك، هذا الذي نحتاجه الآن وخصوصا تكالب على الإسلام أهل الأرض وأصبح شغلهم الشاغل كيف نبعد المسلمين عن الإسلام وكيف نشوه الإسلام وكيف نرصق التهم في المسلمين وكيف يكون من يتدين إنسان لا يفهم رجعي مغفل ولا يعرف التطور الركب الحضاري الجديد. هذا الدين جاء قبل 1400 سنة ولا يمكن أن يصلح لهذا الوقت. هذا كلام الزندقة. هذا الدين من الله، ولذلك لو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رجل بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ووصل الأربعين بينهم، وكانوا يسمونه الأمين لشدة أمانته وفضله، وما أعطاه الله من النبل والفضل والجمال والحسن والخلق والصبر والتؤادة والكرم والإيثار. بعدين بعد 40 سنة جاءهم بكتاب وقال لهم هذا الكتاب من الله، وجاءهم بالسنة وقال لهم هذه السنة من عندي، وكل من الأمرين يجب العمل به، لكن هذا معجز وهذا غير معجز، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. إن الكذب علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حديث المغيرة وأبي هريرة وأنس كله وفي الصحيحين. وقال إن القرآن لا يمكن يزاد فيه ولا ينقص، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يأتوا بسورة من مثله لا يستطيعون. وقال لهم اجتمعوا وادعوا من يساعدكم من البلغاء والفصحاء والنبلاء لتأتوا بسورة مثله، فلم يستطيعوا. ذلك قال لهم فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل، فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. تحدي سافر وبيان لا إشكال فيه. فلذلك ينبغي أن نتجمل بديننا وأن نعمل به وأن ننقذ البشرية من النار. البشرية إذا لم يقم لها المتقون الصالحون من المسلمين لإنقاذها من النار، من ينقذها؟ ونحن علينا مسؤولية عظيمة، لأن نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا محفوظ، والعالم في ضلال وفي ضياع، ونحن عندنا هذا الكنز يوم القيامة يوشك أن يلببنا الكفار على مقعد على الصراط عند قدم الصراط عند، ويقول الكفار يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فانتقم لنا من المسلمين، ما لا يكون موقفنا في ذلك اليوم؟ إذن لا بد أن نكون قدوة، ولا بد أن نبين للعالم جمال ديننا وحسنه، وأن مشاكل أهل الأرض محلولة في ديننا. أكبر مشكلة يعيشها سكان الأرض بعد الكفر الربا. الربا أمر عجيب، قال العلماء لم يجعل عليه عقوبة، عقوبة يوم القيامة، ما جعل عليه حد، عليه تعزير، لكن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال يمحق الله يمحق، وقال ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن أصدق من الله حديثا. الآيات الأربعة تساوي دمار. قال طيب إنما البيع مثل الربا، الله قال لهم أحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، حل الربا وحل القرض وحل القرض وأحل المضاربة وأحل السلف والسلم والمشاركة والمزارعة وحرم الربا والغرض. ولذلك إذا حرم الرب شيئا على الخلق، إذا بحث العلماء في ذلك الفن يقولون هذا خطر. علماء ليسوا بمسلمين قالوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم في دمار، قالوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم في دمار. علماء اقتصاد غير مسلمين، لكن بتتبع الحياة الدنيا وبالفهم. الله قبل 14 قرن قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، قالوا الربا خطر على سكان الأرض، ولذلك والفاحشة خطر على سكان الأرض. الفاحشة ثبت علميا أن الذي يتعاطى الفاحشة يصاب بالأمراض التي لا علاج لها، ويصاب بفقد المناعة، ويصاب بالسيلان والزهري، وتتحطم نفسيته ولا يفلح ولا يسود عياذا بالله. ولذلك قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله لم يحرم علينا أمرا إلا عوضنا عنه الحلال. حرم الزنا أباح النكاح، حرم الربا أجاز البيع، حرم الخمر أباح اللبن والحليب وأباح العصيرات والمياه، حرم الغيبة والنميمة أباح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح ذات البين. لا يحرم الرب علينا شيئا إلا عوضنا بشيء حلال لنا. وديننا دين السماحة والسهالة واليسر، وإذا اضطر أحدنا أبواب الأمان مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يقول أنا مضطر وهو ما هو مضطر، أعطاه الله أموالا كثيرة ويقول أنا مضطر للربا. كيف تضطر للربا والله أغناك؟ كل مما عندك يكفيك حتى تموت. فذلك الاضطرار، إنسان إذا ما أكل يموت، يأكل الميتة. إنسان إذا جاء واحد وقال له عندك فلان وهو عنده سلاح يريد أن يقتله، يقول له لا ما عندي، لأن هذا من باب ارتكاب خف الضررين. تقول لا أنا لا أكذب، نقول له عندك يجيه يقتله، أنت قاتل إذن. ذلك إذا تزاحمت المفاسد نرتكب خف الضررين، وإذا تزاحمت المصالح نهدر أقل المنفعتين. هذا هو الفقه. ذلك لا بد أن نتفقه في ديننا، ولا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض. يا أحبتي، علو الهمة يعطي للإنسان قيمة عظيمة ويجعل الإنسان يبني أمة. علو الهمة يجعل الواحد يبني أمة. فلا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. بس نتمثل الدين، كل واحد منا يتمثل الدين، لا يظلم، لا يكذب، لا يعق والديه، لا يؤذي جيرانه، لا يضيع من يعول، لا يسرق، لا ينمم. كل واحد منا يتمثل الدين. والله لو فعلنا هذا في مدة وجيزة تتغير الأمة، لأن الذي هذه صفته كل من يراه يتأثر به. الولد يتأثر، الوالد يتأثر، الزوجة تتأثر، الأصدقاء يتأثرون، الجيران يتأثرون. لأن من كان متقيا لله 100% هذا أمر عجيب، كل من يخالطه يتأثر به، لأنه يكون كتلة من الخير تمشي على وجه الأرض. فإذا دعا الله استجاب له، وإذا رآه أحد استفاد منه كلمة طيبة أو قدوة حسنة، فيكون دائما أن يكون زي المغناطيس لجلب الناس للخير. لكن هذا لا يكون إلا بالمكابدة. هذه المرتبة تحتاج إلى مكابدة ومجاهدة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا جاهدوا. لا ينال الإنسان هذه المرتبة إلا بمكابدة البصر، مكابدة السمع، مكابدة اللسان، مكابدة الرجل، اليد، البطن، الفرد. فإذا ذلت لله وأصبحت عبدا لله 100% أصبحت يعني الإفادة منك محققة في كل ناحية. ولذلك نبي الرحمة ما خالطه شخص إلا استفاد. في الهجرة لما جاء لأم معبد وجاء زوجها هذا في السيرة ووجد الحليب، قال من أين لكم الحليب؟ قالت أتانا رجل مبارك، أمر عجيب. قالت كيف؟ صفيه لي. قالت ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحل وفي عنقه سطع. إذا تكلم لا تريد أن ترفع بصرك عنه، وأمره عجيب. وجاء للشاه وقال تأذني في الحليب، قالت الشاه جاهد ما فيها شيء، قال أذني لي. قال فمسح عليها وامتلأ الضرع وحليب وشربوا وترك لهم حليبا صلوات الله وسلامه عليه. عجيب. وما الناس إذا رأوه عجيب. أبو بكر رضي الله عنه كان معه ومعه رجل يحفه من كل جهة ومعهم ثالث، وقال قال جئنا لمحل صخرة ونبنى عندها، فجاء صاحب غنم، وهذا في البخاري، قال له أتحلب؟ قال نعم. قال فأتيت بالكذبة فحلب لي وصببت عليها ماء حتى برد آخرها، فشرب حتى رضيت، ثم بعدين شرب ثم ارتحلنا صلوات الله وسلامه عليه. فنحن ديننا بالقدوة الحسنة وديننا بالرفق، لكن لا بد أن نعتني بالأوامر ننفذها وبالنواهي نجتنبها، لأن مشكلة العالم الإسلامي يا أحبتي هذا لا بد أن نشيعه بيننا، مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. العالم الإسلامي 1,700,000,000، قوضنا تعطيل الأوامر وانتهاك النواهي، أو يعني قوض قوة العالم الإسلامي ومناعته ورفعته عدم تنفيذ الأوامر وانتهاك النواهي، هذا الذي قوضنا وضعفنا وسلط علينا أعداءنا وجعلنا لقمة سائغة لأعدائنا. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، الله يعطينا سؤلنا ويحمينا من عدونا ويؤمننا ويرحمنا يوم القيامة ويبارك لنا في أعمارنا وأولادنا وأموالنا. وإذا جاءنا شيطان من شياطين الإنس والجن يريد الإيقاع بنا دمره ربنا. طيب لماذا لا نسير على الطريق ونتعاون؟ قال وتعاونوا على البر والتقوى، قال كونوا مع الصادقين، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فنحن نتعاون على أن نتمثل ديننا، فإذا تمثلنا الدين ما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. طيب كل واحد يقول طيب أنا مالي ومال الناس، طيب تكفي، يكفي كل واحد منا يقوم بنفسه، لا تكلفوا، كل واحد منا يقوم بنفسه خلاص، يترك ما حرم عليه ويفعل ما يستطيع مما أوجب الله عليه، إذا فعل كل واحد منا هذا ارتفعنا وقوينا وملأ ربنا قلوب أعدائنا من الخوف منا، نصرت بالرعب، نحن إذا استقمنا أعداؤنا يخافون منا. ولذلك الكافر إذا رأى المسلم يصلي يخاف، لا يطيق، ما يمكن، الكفار إذا رأى وقت يصلي يشرد، ما يجلس جنبك أبدا، يخاف من الصلاة، وإذا أذنت ينزعج، لأن الدين يخاف منه الشيطان والكافر الشيطان، إنما المشركون. لذلك قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، الذي لم يخالط الكفار ولم يراهم لا يعرف قيمة هذا الدين وطهره وجماله وحسنه. الكفار الله أخبر أنهم إيش؟ لا يتطهرون ولا يرفعون الجنابة والبول على بيوت الله، يعني أما المسلم هو طاهر، يعني هذه الطهارة القلبية والطهارة البدنية، أما الكفار أمرهم عجيب. ولذلك من أغرب ما يكون أن يكون المسلم يتجمل بالكفار، هذا الغريب. نبيك أفضل الخلق وكتابك أشمل كتاب وأمتك أفضل الأمم، كيف تتجمل بالكفار؟ أين عقلك؟ أين تفكيرك؟ ولذلك نحن أمانة فينا إنقاذ البشرية، أمانة في الأمة المسلمة إيجاد برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار، وهذه البرامج قبلها لا بد أن نعمل صلحا بين المسلمين. الصلح بين المسلمين، فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بينهما. وقلنا وكررنا في هذه الدروس المباركة أن كل مشكلة تقع على وجه الأرض فسببها مال أو جاه إلا القليل، كل مشاكل الأمة سببها المال والجاه. فإذا كان من ثقافتنا أن كل واحد منا يتنازل لشريكه أو صديقه أو صاحبه أو من هو ومعه في مشاركة، يتنازل له عن جزء من ماله وجاهه، جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد يأخذ أن يأخذ يكون له جاه ويكون له المال دون إخوانه، جاءت بيننا مالا النفرة والمضاربة. وإذا تقاتل المسلمون لا خسارة أكبر من ذلك. نحن نتقاتل لأجل المصالح، وأكبر مصلحة للمسلمين أن لا يتقاتلوا. إذن لا يتقاتل المسلمون، وإنما يحاولوا أن يصلحوا ما بينهم، ويكون من ثقافتهم التنازل. نبي الرحمة ماذا قال لابن بنته الحسن بن علي؟ قال ماذا؟ إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. بالله كم واحد يدعو للحسن، كم من دماء حقن الحسن بن علي رضي الله عنه ورضي عن أبيه وعن صلى وسلم على جده. النبل أجلسه على جنبه في على المنبر وهو صغير وقال إن ابني هذا. إذن السيادة حمل المشقة، السيادة بذل المال، السيادة بذل الوقت، السيادة بذل العرض لإخوانك، السيادة التغاضي عن زلات إخوانك، السيادة أن تريد أن المسجد يمتلئ من المصلين، وأن البلد يكثر فيه حفظة القرآن، وأن لا تبقى أرملة محتاجة ولا مريض إلا عولج. هذه هي السيادة، هذا هو الفضل. أما فلان قال لي وفلان قال لي، عيب عيب هذا. أرفع نفسك، إذا قال فيك شيء إن كان فيك تب إلى الله، وإن لم يكن فيك لا يضرك. ينبغي أن نرفع أنفسنا، ينبغي أن ننقذ البشرية. الله أعطانا الكتاب والسنة وجعلنا خير أمة، وجعل نبينا أفضل الأنبياء والرسل، وجعل كتابنا تبيان لكل شيء. هذه النعم نشكرها في إيجاد برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالترجمة. أي إنسان عنده إشكال نجيب بلغته، أي إنسان عنده شبهة نرد عليه بلغته، ويكون لنا مراكز لأخذ أبناء المسلمين الموجودين في بلاد الكفر. كل بلاد فيها أقلية مسلمة، حتى اليابان وكوريا، لا يوجد بلد إلا وفيها أقليات مسلمة على وجه الأرض. فهذه الأقليات يكون في الناس الشرفاء الفضلاء والمراكز التي نرجو الله تعالى أن يجزي من قام بها ومن عملها، يبحثون عن الأذكياء ويستجلبوهم ويعلموهم اللغة العربية ويعلموهم الدين ويردوهم. ونصبر، بعد مدة قليلة يتغير العالم. أما يكون المسلم يسرق ويعمل الفاحشة ويأكل الخنزير ويشرب الخمر، طيب ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ يكون المسلم سبب في طرد غير المسلمين عن الإسلام. لذلك في هذا الزمن لا يدخل في الإسلام إلا العباقرة، لشدة التشويه الذي يحصل على الإسلام. إما مهندس أو طبيب أو أستاذ أو عالم فيزياء أو عالم رياضيات، لا يستطيع أن يدخل في الإسلام في هذا الزمن إلا الطبقات الراقية لشدة التشويه الحاصل على الإسلام. فينبغي أن نزيل هذا التشويه، وأن نعمل بديننا، وأن نرفق، وأن يكون بيننا تعاون، وأن نبين للعالم جمال الدين في حياتنا. يأتوا ناس ويروح واحد ويقتل الأبرياء ويقول المسلمون يقتلوا الأبرياء. الإسلام يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فديننا لا, لا, لا, لا يقبل الظلم. والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا, لا, لا يكسبنكم كراهية قوم أن تمنعوهم من يذهبوا إلى الحرم. اعدلوا، العدل أقرب للتقوى. فديننا دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، دين المساواة. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على إلا بالتقى، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعرف بعضكم بعض وتتعاونوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عمر الآن ضاع النسب، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. دين عجيب المساواة، دين النزاهة، دين السماحة. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي الجنة بسبب كلب سقته، جعل في كل كبد رطب أجر. فلا بد أن نظهر للعالم محاسن الإسلام، أما الذين يتدينون ويجهلون هذا مشكلة، تدين زائد جهل هذه مصيبة. لذلك أخطر شيء أن يتدين الإنسان على جهل، يأتي بالبدع ويأتي بالكوارث، لأنه يمتلئ من الإيمان وهو جاهل. الذي يزم العلم، الذي يتدين أول شيء يتعلم عشان يعيش صح، يصلي صح، يتكلم صح، يبيع صح، يعامل والديه صح وزوجه صح. لا بد من العلم، العلم. الله خلقنا وما خلقنا عبث، خلقنا ليبتلينا، وقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرجل الذي أفته والأثر فيه ضعف قال هل لا سألوه، إنما شفاء العي السؤال، قتلوه قتلهم الله. لا يجوز للمسلم أن يتكلم في الدين إلا بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا أو متقولا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. إذا كان الإنسان لا يكره لا أدري هذا يهلك. والكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. فلذلك المسلم لا يتكلم إلا إذا علم، وإذا ما علم يقول لا أعلم، أصبر حتى نسأل أو نراجع. فنحن أمان فينا إنقاذ البشرية، وأمان فينا أن نحل مشاكلنا بالرفق ونكرم بعض ونتعاون مع بعض. فالمريض نعالجه، والجاهل نعلمه، والعاطل نعطيه عمل، ونتراحم، ونعلم أن نبينا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا تعاوننا الله يبارك لنا في حياتنا وأولادنا وأموالنا وأعمارنا، ويجعل لنا في العمر القليل الخير الكثير، وفي المال القليل، وفي الولد القليل، والله يعطينا الجنة ويسعدنا في الدنيا. وإذا كان كل واحد يترخص ويقول الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت، الله يهديهم ما فعلوا. أنت لا تكلف إلا بنفسك، قم بما تستطيع ولا تكلف إلا بنفسك. لا يكلف الله نفسا، كل امرئ بما كسب. إذا كل واحد منا يحاول يعمل يستفيد ويعمل برامج، وبعد مدة قليلة تشوف التغير والاستفادة. نعم، إذا هذه الشريحة نحاول أن نكون منها، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أو كبير الإثم والفواحش، كل منهم قراءة سبعية، وكبيرة بمعنى كبائرة أو كبائرة. الإثم هو الذنب، والفواحش جمع فاحشة، وهل هما بمعنى واحد أو كل منها لها معنى؟ قولان للعلماء. قال الكبائر هي كل شيء وعد عليه، والفواحش هو الزنا وما كان فيه اعتداء على الآخرين ومن سمعه، يعني فحش عند السامع. وقيل هما بمعنى واحد، ولكن عبر عنهم بهذا التعبير ليمتلئ القلوب من كراهية هذه الذنوب. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ليس الشديد بالصراعة، ليس الشديد الذي إذا تصارع مع واحد صرعوا، لا، الصراعة هو الذي يصرع الآخرين. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الرجل. ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل، ذلك الفارس البطل. إذن إذا ما غضبوهم يغفرون، يملك إذا غضب خاف الله. ليس الإنسان إذا رضي يكون كلامه طيب، وإذا غضب يسب ويشتم ويعمل عيالا بالله الكبائر، لا، هذا ما هو الدين. الإيمان قيد الفتك. الإيمان أنك إذا غضبت تذكر الخوف من الله فتكتم غيظك وتعفو ابتغاء مرضات الله، هذا هو اللي ينبغي. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يسامحون، ولا يكافئون ممن أغضبهم خوفا من الله ومحبة فيما عنده. نعم. والذين استجابوا، أجابوا ربهم فيما دعاهم إليه من توحيده وتعظيمه والابتعاد عما نهاهم عنه، استجابوا لربهم فيما دعاهم له، وأقاموا الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم شيء بعد التوحيد. واتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة لا يخالط المجتمع. الأئمة الأربعة، أبو حنيفة قال يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت، لا يترك يخالط البشر. ومالك والشافعي قالوا يقتل، ومذهبهم فيه غموض. والإمام أحمد قال يقتل على القول الذي به الفتوى ردة، ارتد، من بدل دينه وتارك الصلاة كافر. هذا في الفتوى التي عليه في مذهب الإمام أحمد الذي عليه الفتوى، من بدل دينه فاقتلوه. ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون. ومذهب أحمد واضح، ومذهب أبي حنيفة واضح، مذهب مالك والشافعي فيه خفاء، لأن نبي الرحمة ورد عنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، أو قتل النفس بغير عمدا عدوانا. فعند أبي حنيفة قال إن تارك الصلاة ليس بكافر، فلا يجوز أن يقتل، وإنما يعزر ويضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت. الإمام أحمد قال إنه كفر يقتل. طيب الشافعي ومالك قالوا يقتل وهو غير كافر، قالوا يقتل حدا. قالوا دليلهم كثرة المفاهيم، دليل الخطاب الكثير في الكتاب والسنة، يعني نهاني ربي عن قتل المصلين، إذا غير المصلين يقتلوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، إن لم يقيموا الصلاة إنه يصلي ما أقاموا الصلاة. إذا قالوا كثرة مفاهيم المخالفة، دليل الخطاب الموجود في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل، يفهم من دليل الخطاب أن غير المصلي يقتل. إذا كثرة مفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة في أن الذي يصلي لا يقتل، وأن الذي لا يصلي يفهم من ذلك أنه يعني يقتل. ولذلك خالد قال له دعني أقتله، قال إنه يصلي، قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. والمسألة خلاف طويل عريض، ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إلى الجزء الرابع من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عند قوله تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فليرجع إلى هذا المحل فسيجد إن شاء الله ما يكفيه ويزيل الإشكال في هذه المسألة. نعم. وأمرهم شورى بينهم، هنا وقف مع الشورى. يا أحبتي، هذه الشورى ما رأيت أنفع منها ولا أكثر فائدة ولا أقل ضررا. لذلك قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر. ولذلك الآن في العالم غير المسلمين عندهم شيء يقولون له الاستبيانات، وهذا نوع من المشاورة. عندك مشروع تريد أن تعمله، أعمل استبيان، شاور الناس العقلاء، بعدين أنت تنظر بعدين يطلع المشروع 100% ما فيه خطأ. يا أخي تريد أي عمل شاور أهل الاختصاص وأمرهم شورى بينهم، فإن فيه النفع ولا ضرر فيه. إن شاء الله نكمل الموضوع.